أراقبهم وتقتلني المرارة بقايا المجد قد صارت تجارة أراقبهم وتقتلني المرارة بقايا المجد قد صارت تجارة ذبحتم حلمنا بالنصر يأتي ودرب الحق غيرتم مساره تعابير الجلاء غدت رموزا وحلو المجد في بلد استعمارة إذا الصعلوك هددنا إذا الصعلوك هددنا سكتنا وصار العز وصار العز أن نرضى حوارا فأحفاد الفوارس ليست ترضى تصير اليوم شرطي الإشارة إذا ما رمت نصرا شد خيلا فما لك تسرج اليوم الحمار صلاح الدين سيفك في مزاد يباع اليوم في سوق الحضارة طواه الجبن في غند سجينا ومات الشوق أن يرمى إسارة ورمحك صار في الهيجا في الهيجا غريبا بريش الذل قد نفض ضبارة ورمحك صار ورمحك صار في الهيجا غريبا بريش الذل قد نفضوا غباره أنا لا أحتمي بظلال حكم قرار الفصل فيه من السفارة